سيدي فوزي بصوف مستشار رئيس لجنة الأشغال والتهية العمرانية ورئيس لجنة المرور، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. أهلا وسهلا بك. كالعادة والعوائد في بلديتي نأخذ جديد البلدية ثم نأخذ اسأل البلدية. نبدو معاك، شو جديد البلدية وشو برامج اللي قاعدة تحضر فيهم بلديتك باللي؟ بلديتك باللي تسعى جهدها كل ما ما عندها من لديها من قوة لتسهيل الخدمات وتقديمها للمواطنين. وفي نطاق ذلك الآن أحضرنا محطة للنقل البري القبلي الشمالية باش نقصوا شوية الاكتظاظ اللي قدام المغازل العامة ونسهلوا شوية حركة المرور. وحتى هم أصحاب السيارات، سيارات الأجرة هذوما قاعدين يتشكوا من كرهبة ضربت، كرهبة دخلوا فيها كرهبة، والموقع الواقع انت على المحطة ما هو جيد. وين وصلت الأشغال؟ إن شاء الله ممكن نقول نسبة الأشغال قريب 95% تقريبا. 95%. خلينا باش نرجع الموضوع هذا بعد في اسأل البلدية أكيد، ولكن خلينا نشوفوا زادة مجموعة البرامج الأخرى. عندنا البرامج الأخرى نتاع البلدية، بلدية قبلي وقع قبولها ضمن 14 بلدية في المشاركة في العمل الحوكمة الرشيدة والاشتراكية هذه، وتقبلت قبلي ونحن نعمل جاهدين إن شاء الله على أن يكون لنا موت قدم ضمن البلديات الكبرى في الجمهورية. ثم أنا عندنا عديد المشاريع الأخرى، عندنا مشروع إن شاء الله مرفأ للسيارات أو مربط للسيارات مستودع لا باركينج، باركينج يكون للسيارات، لأن السيارات توا تشوفي في شارع برقيبة مثلا تعداها إلى حي ولد عقوب كامل، أي يعني ما عادش حتى واحد مش خرج كرهبته من جراجه ما تصعب عليه، إيه لأن الناس موظفين يحطوا سياراتهم غادي. وإحنا بما أن ما هيئناش مرفق للسيارات ما نجموش نخالفوا الناس. برشا ناس تأمنوا لهم قبل، اي برشا ناس يقولوا جيبوا شنقال وجيبوا يودي، هي العمليه مش في شنقال، نهيئوا احنا الارضيه ونخلوا للناس محطات معناها واماكن وين يحطوا سياراتهم، ثم من بعد يقع العقاب وزجر، مش احنا طول نشدوا العصا ونضرب خاطر نجموا اليوم تشنقلوها غدوا باش يرجع يحطوا في نفس البلاصه، خاطر ما عندهاش هو بلاصه اخرى، ما عندهاش حل. واحنا ماهيش العمليه، مش ما نحبوش نعاقب المواطن، يعني احنا يلزم نقدموا له المواطن، يكون فما خدمه، نقدموا له البديل اذا كان هو ما يحترمش القانون، وقتها هيك يعاقبوه ما يسالش. اما ظهر لي الناس كل تحب تحترم القانون، والناس كل تونس توا الحمد لله تونس بلاد ولت فيها ديمقراطيه تزدهر شيئا فشيء، وهذايا ضمن العمل البلدي ايضا تحقيق كرامه المواطن. اكيد عندنا من المشاريع الاخرى، عندنا محطة نتاع سيارات الأجرة التابعة لهذيك بلي الجنوبية، سيارات دوز وبازما والرحمات، إن شاء الله حتى هي تتم تهيئتها قريبا. شرعنا احنا في التهيئة، ولكن رانا مرتبطين بالمقاولين، والمقاولين الصغار ديما ياخذ خدمتين ثلاثة، يخدم شوي هذه شوي والأخرى شوي، هذاك الصنف المجبرين عليه يعني احنا. إلا إذا كان معناها نقدر ونعملوا حاجات وحدنا تو نعملوهم، واضح اذا يسمح لنا القانون باش احنا نتصرفوا في بعض الـ الـ الـ الـ الـ العمليات، ان شاء الله احنا نتصرفوا وما نخلوش المواطنين هكاك. عندنا سوق تاع الاسبوع تاع الخضر، تعهد المقاول ان شاء الله باش ينهيه في نهايه الاسبوع هذايا. ولكن سامحني لي سي فوزي، انه تعهدات يعني كل مرة تقولونا إنه فما تعهد إنه بيش يكمل في الشهر هذا ويوفى الشهر وما يكملش، يعني إلى متى؟ شوفي القادر يكذب عبد القادر. إحنا تو أنت كي إحنا بدينا المشروع نتاع السوق، زعما إحنا غايتنا باش نحضروه ولا غايتنا باش نعطلوه؟ أكيد باش أحضر، مانيش قاعدين ناخذوا في فلوس كي نعطلوا فيه، بالعكس إحنا قاعدين نخسروا فلوس. تعرفي قداش من النصاب قاعدين يصبوا لبرا، لن نجمنا نسيطروا عليهم هم في الجبال، ولن نجمنا نسيطروا عليهم باش نخلوا الخضار نتاع عيننا يخدموا على رواحهم. حتى احنا الخضار كي يشري ب 500 دينار سلعه ويقعد يبيع منها كل يوم ب 30,000 بعد اسبوع يلقى روحها باع ب 200,000 و 300 يطيشهم راهو ما قالش بيهرب. هذا قاعدين راهو ماناش مش معناش ماناش شاعرين به يعني. بالعكس والله قلوبنا على المواطنين سواء كانوا تاجر ولا مستهلك. لكن على الغالب هاي فما ظروف تجي اقوى منا ونحاولوا باش نذلوا برشا صعاب وان شاء الله يعني في المده القريبه باذن الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله ان شاء الله تو معناها حتى حكايه البيبان والواحد ان شاء الله تحلت فرجت ومعناها ان شاء الله المقاول باش يكمل يطرحها بالتيف ويعملها التبسيط وان شاء الله يركبوا لها البيبان ان شاء الله قريبا ان شاء الله ما يتجاوزش في اسبوعين ان شاء الله ان شاء الله ونرتاحوا يعني من هناك المنظر المزري ومن تشكيات وزاره الفلاحه بحذانا مندوبيه الفلاحه اي مندوبيه أي الوزاره معناها هي المندوبيه تمثل الوزاره مندوبيه فلاحه الحق يصعب عليهم الدخول والخروج نهار والناس يخرجوا مش يخرجوا كرهبهم حتى زاد الموظفين اللي فما تنجمش يخرجوا زاد الناس يخرجوا في مهمات يخدموا على رواحهم يجي خارج من البارك نتاع الفلاحه ما يلقاش كيفاش يخرج يعني النصابه في البيبان ديجا ويضيع ساعه وساعه ونص وهو ما ويتعارك مع المواطنين ومع الخضاره ومع هذايا الكل رانا شاعرين به والله. عندنا من ضمن المشاريع الاخرى نتاع البلديه بما ان احنا عملنا محطه اقتطعناها من السوق الاسبوعي زوج ثلاث عندنا متسع اخر تاع ارض اللي وراه سوق الغنم هذاك ان شاء الله مش إن معناها قدمناه المقاول باش يعمل لنا دراسة فيه وش كان اللي يتكلف وباش نخدموه اش باش يكون هذاك باش يكون بديل لك النصابة متاع الفريب اللي كانوا ينصبوا في المحطة اللي خذنا البلاصة متاعها ويكون ان شاء الله باش يتم تهيئته ولا باش يكون كيما هو معناه لا يتم تهيئته على الاقل معناها مبدئيا نسيجوه ونعملوا له الارضيه نعملوا له الارضيه شوي نتاع نعملوها بالتيوف ونرشرشوها وندموها نعملوا له كومباكتاج الافضل على كل حال من بقائهم في الشارع الافضل ينقص الاكتظاظ وهم يا ناس تخدم على ارواحها ما احنا ما نحرموا حتى حد هذوما ناس يسترزقوا حتى البلديه تخدم هم يخدموا زيد اي نعم حتى البلديه وقت اللي يدخلوا غادي هم يسهل احصائهم والجباية معاهم سواء كان لنا ولا للواخذ اللازمة متاع السوق واضح. عندنا الباركينج هذا ماء وانت السيارات اللي هو هنا بجنب الفردوس بجنب منتزه الفردوس بلاصة هي كانت تتعدي من وراء دار الثقافة تلقاها مكب نتاع فضلات وفوض البناء جعلنا في تشكيات وفوض البناء وأنقاض احنا أول شيء ما عندناش برشة ترى باش نستهلكوه في حاجات كما هكا لكن المكان ذاك بما أنا هو مصب احنا باش نمسحوه ونعملوه نسيجوه ونعملوا له باب ونعملوا فيه قريطة للحارس ونعملوا هذاك المأوى نتاع السيارات وبالنسبة لمنتزه الفردوس اللي كانوا تشكوا فيه زاد المواطنين عديد المرات وكان زاد وقتها رئيس البلدية قال انه ممكن يكون منتزه عائلي مرة اخرى وينجم يستغل عديد الاشياء الاخرى وانكم وقتها طلبين مقترحات من المواطنين من زاد الناس المستثمرة عندنا حوالي 27 هكتار اي هي مساحة المنتزه ها واحنا نطلبوا من جميع التوانسة مش كان من قبلي ولا كل المستثمرين وحتى الأجانب إذا كان نلقوا علاش لا نحبوا يعطونا رؤية فيه هاي مساحة كبيرة يعطونا فيها رؤية شي نجم يكون شي نجم ونعملوا فيه شنو اللي يمكن الخدمات اللي يقدمهم في المكان ذاك وكان بعض المواطنين مرت يعني وقت في اتصالهم بينا في برنامج بلديتي كانوا اقترحوا قالوا علاش ما يصيرش معناها محطة قبلي الشمالية في المنطقة هذيك فمشكون زاد اقترح انه يكون منتزه عائلي مرة اخرى ولكن يكون مؤمن اكثر محاط اكثر فمشكون اقترح انه يكون معناتها قرية حرفية فما برش اقتراحات بالنسبة للاقتراحات ذي مثلا بالنسبة للمحطة احنا رانا ما نش نخدموا حدنا في البلدية احنا نتشاوروا مع النقابات نتاع سيارة الأجرة الغرف نتاعهم ونتشاوروا مع اتحاد الصناعة والتجارة ونتشاوروا مع المواطنين ومع شرطة المرور وحرس المرور. وهذاك اللي النتاج نتاعهم أن عملنا البارك القديم محطة القبلية الشمالية واقتطعنا رغم أن هذاك القطعة هذيك تجيبنا في جباية احنا معنا على الأقل توك تحسبها تلقي فيها 50 واحد يخدموا غادي. الخمسين واحد أضمهم في 100 دينار بركة للبلدية. دونك مربوح للبلدية. ومع ذلك تخلينا عليها رغم غلاء الأرض في قبلي تخلينا على القطعة ذيك باش نقدموا أكثر. ندخلوا أسأل البلدية في جديد بلديتي يعني ناخذوا البرامج في نفس الوقت ناخذوا الاستفسارات نتاع المواطنين لأنه الوقت قاعد يجري بينا وباش ناخذوا الاستفادة أكثر. يعني احنا نحكوا اليوم على المحطة اللي تحذر ولا اللي تعد لنقل اللي تابع لقبلي الشمالية كلها معناها الشمالية والجنوبية. ولكن خلينا نحكي لكم موقف صدفني اليوم وإني هبطت ديجا من النقل. فما من سواق نقل الريفي لقرية طنبار كانوا قالوا لي هم عملوا عريضة وهم أصلا غير موافقين إن هم ينتقلوا للمكان هذايا. وزاد يقولوا فما حاجة أخرى اللي هي قوانين جديدة تفرض عليهم واللي هي مشطة على المواطنين اللي هما كانوا قالوا لي وقتها المواطنين يعني كان فما تداخل بين المواطنين زاد من سواق النقل الريفي. يعني نقول لك المشهد كيفاش كان بالضبط انه السائق يقول انه هم يساعدهمش ان هما يعني يمشوا للمحطة المعدة هذيك بحكم ان هي بعيدة بالنسبة ليهم وبعيدة للمواطنين. مواطنين زاد يقولك فينا المريض فينا اللي رجله مكسرة فينا اللي ما نجمش يطلع فينا اللي زوالي ما نجمش ياخذ تاكسي كيفاش نعملوا كيفاش باش نطلعوا لوسط البلاد خاصة وانه فرضت قوانين انه معاش يحبس في محطة التاكسيات معاش ينجم يطلع الفوق. يعني كيفاش يتصرف المواطن تو ما هو انت تهزاها منا تطيح منا هذا اول شيء يعني واي ما علي اني ننقل الصورة والاجابة معنا اي تو هطو نبسط لك انا الامر كيفاش. اول شيء احنا عملنا باتفاق مع الغرف وراو مناش نعمله بمفردنا ولا نقرر بمفردنا. لكن في وسط الحلقة هذه فما زاد مواطن سنيني عاد تفضلي انت وانا جايك بشوي تو المواطن من قبلي من الفوار يمشي القابس يركب في التران باش يمشي يعدي في سوس مريض ولا هاز مريض معاه ولا صغيرة ولا كذا وين يهبطوه حسب رايك ترى يهبط في القلعة وياخذ نقل 12 كيلومتر لسوسة من القلعة. احنا المواطن عندنا اللي يحب يمشي للمغازة العامة يحب يحطوه قدام المغازة العامة سامحيني واللي يحب يمشي للسبيطار يحب يحطوه لداخل في وسط السبيطار معناها سامحني ورضا الناس هاي لا تدرك. سامحني سي فوزي مانيش قاعدة ان نتبنى حتى مواقفه لكن نقل لك صورة زيادة المواطنين طبعًا ومواقف طبعًا المواطنين زيادة. انت اعطيتني تو مثال ما نتصورش انه نجمو نقتدو بيه مواطن من الفواري يهزول بلاصة اخرى ويضطر انه ياخذ نقل او تاكسي او كذا لانه اصلا مجرد انه يخرج من قبلي باش يعدي في بلاصة اخرى هذا يعتبر نقص في القطاع الصحة وخلل هو بحد ذاته معي ما يتصلح. احنا هنا مجبرين من فوار نورمال ما يعدي في قبلي احنا هنا مجبرين يعني لكن سمحني سي فوزي ولكن زاد مواطن اليوم كما قلنا راه فما مواطن زوالي فما مواطن اللي مكسر فما مواطن زاد اللي ما ينجمش يطلع خاطر كبر السن مريض بحاجه شوفي احنا يعني كنا على الاقل كان من المفروض انه سائق النقل الريفي ينجم يوصل المواطنين الفوق. لا لا مو فما تداخل ما بين المصالح زاد التاكسيات سيارات التاكسي عندهم حتى هم مجالهم اللي يخدموا فيه ما هو كما احنا نحاولوا باش نحدوا من مجال هذوكم ونحاولوا مرة اخرى باش نطلبوا عليهم العداد كيف ما نسمعوش لانه معناها التاكسيات باش يفرض عليهم انهم يهبطوا المحطة ايه مالا كيفاش نعملوا ما هو اذا كان باش نخدموا الناس الكل ليه يجوع الذئب وليه يشتكي الراعي الناس الكل يخدموا وفي نفس الوقت نحاولوا نبسطوا الخدمات ونسهلوها للناس كل وما فماش قطاع ولا فئة معناها نهمشوها ولا نعطوها أقل من حقها اما راهو رضا الناس غايه لا تدرك. راهو اسمعيني لابد باش تلقي واحد يقول لك انا ما نجمش نطلع على رجليا، وواحد يقول لك احنا كانت المحطه باش تعمل لوطه. هي وين اللوطه بالضبط؟ كانت باش تجي في النص اللوطاني نتاع السوق. احنا كيف جلسنا مع الغرف وجلسنا مع اصحاب الشأن قالوا علاش ما تعطوناش الفوق على الاقل اقرب من غديكا، ونظنها ماهيش صعده كبيره. ماهيش ما شوفي تو انت المحطه نتاع البليدات وجرسين، شوفي كل الصعده الكل الكبيره ذيك اللي يطلعوها باش يوصلوا، لكن زاد عندهم الامكانيه انهم يطلعوا معنا السواق. لا الصعده لا يشيع راهو لبش يجي وقت انه ما عادش عنده امكانيه. اي باش تولي على الناس الكل راهو مالا توع هو تنظيم حركه المرور. راهو ما يجيش بالسهل، لابد فيه من ناس تخسر شوي وناس تربح. واضح الموقف. اكيد خلينا نمشوا لسؤال اخر سي فوزي. يعني كنت وريتك شويه بعض الصور اللي كانت جتنا من المواطنين قبل ما نبدا الحصه، حتى ان كيف نسالك عليها تكون عندك درايه بها. يعني بعض المواطنين يتشكوا اليوم يقولك في الليل الدنيا ظلمه والاناره منعدمه، وفي النهار نصبح نلقوا الضوء يضوي، ونلقوا زاد فما بلايص نتاع امبيل نتاع ضوء، يعني فما كان العمود نتاعها، يعني هي فمش الوحده كامله اللي فيها لامبول وكل شيء ماهيش موجود ده اصلا. فردكم انتم كبلديه؟ بلديتك باللي سامحني سي فوزي ناخذ تليفوني لانه معانا وبعد نرجعوا نجاوبوا على الاسئله. اكيد مرحبا بك يا ام احمد. الو اهلا اهلا وسهلا مرحبا بك. الحمد لله. منين تكلمي فينا ام احمد؟ والله من هنا من قبل انا وحي بدري جابس باي شو اللي تشكي بدا نتكلم سي فوزي معناتها معاك اكيد يسمع فيك. السلام عليكم الاولا نساء، ومن بعد نحب نكلم بربي اهتمونا شوي بالشوارع. رايك باللي زبلة، رايك فواض البناء، رايك جيرة البلاستيك كلانة تبابز وصخ كلانة خطو يا سيدي خطو، كتجي دارتك وقدامها زبلة خطو ليدفع خطي واللي ينظف، ولا تحت حيطة ولا قدام دارة خطو لتلقوا زبلة في بلاصة خطو الناس والفايدة ترجع للبلدية. راهي زبلة، رانا في حالة معناه من الهوايش من ناموس من الدنيا الكل. وحاجة أخرى بربي نحب نضيفها، الكلاب رانا نعانوا في مشاكل كبيرة من الكلاب. كلاب السايبة أي موجودة الكلاب هي موجودة. وين بالضبط تعطينا الحي؟ نجيب لك مثال باش تعملي مارش، الكلاب تطلع فوق شوية حدا ليزات ولا حاجة تتمشي. من المغرب تلقي الكلاب، الصباح بكري تلقي الكلاب، ثم مشكلة نتاع الكلاب ياسر. وعندنا هنا في تريكاب سليضاء عندك الطريق مختراطية، عندنا الشوارع الكل تطوي كعبة يتحرقوا أربعة خمسة ما يمشوش، كعبة تمشي ثلاثة أربعة ما يمشوش، ديما الضو معناها الطريق يابس ديما الضو محروق، تخرجي معناها حتى مازال بكري التسعة نتاع الليل ثمانية نتاع الليل تلقى الدنيا ضباع. اللي تخدم طفلة ولا واحد جاي ولا راجل كبير ولا حاجة من الزبلة من الهوايش من كل شيء ما نجمش يمشي. والناس حاشمة، الناس الكل متضمر وحاشمة باش تشكي في بعضها ولا كيفاش باش تعمل. اللي يكرب يبني يحط الزبلة قدام داره وكهو. ماذا بينا هذه المسؤولية، مسؤولية البلدية معنا تهتم شوي تعمل دورة رئيس البلدية في تريجاب، شوف البناء شوف البلاستيك شوف الباب في كل دار يقيد الرقم نتاعها ويهز معناها ينبه عليه يخطيه يتصرف. واضح. حاجة أخرى بربي، ثم الترقيم تاع البلدية وقت عملوا الرقم تاع الديار، ثم الديار تنفق ما تعملش فيها الرقم، معناها كي يجيه جواب ولا حاجة ما عملوش رقم في الديار يقول مثلا الدار اللي ثاني ما فيهاش رقم. واضح. هذا فين وحي بالضبط؟ والله حي منهج مخترعتي. شكرا لك يا ام احمد على التدخل، شكرا لك. يعني مجموعه من الاسئله، خلينا نبدا بالاناره ساخت. راح نسالنا على الاناره بكري، وهي تو تسال زادة نفس الشيء، يعني تقول لك الاناره منعدمه في تريجابس في الليل خاصه معناتها كي يبدو العبيد مروحين من الخدمه فتعطلهم، وهذا الشيء موش به. الاناره بلديتك باللي تو مازال عندها تدخلات مع مقاول لان الشبكه كانت مهترئه، وعمناول طلبنا الشراكه نتاع المواطنين باش يعطونا ارائهم، وقلنا لهم راهو رصدنا مبلغ مالي هام يقارب مليار رصدناه لل باش نعملوا به حاجات للبلديه. شنو تقترحوا؟ كان الاقتراح هو الاناره، وهي البلديه ماشيه فيه، ورغم ان الشبكه معناها القديمه مهترئه تتطلب تدخلات عديده وتتطلب عديد الاصلاحات، نجم نقول لك راهو الفريق نتاع الإنارة نتاع قبلي وعلى رأسه الأخت هالة بن محمد من أفضل الفرق في الجمهورية، لأن تدخلاتهم في أي وقت من النهار ولا الليل سواء كان في قبلي المدينة ولا في القرى، وهذا يشهد به المواطنين. غير أن الرد مغالب الحفرة ومازال هرنا قاعدين نصلحه، وإن شاء الله باش نعملوا 500 وحدة نتاع ضوء وكلاد. هذا وين باش يكون بالضبط ال 500 وحدة؟ في قبلي كلهم، في أي متوزعين في كل قبلي والقرى، قبلي المدينة قبلي والقرى. رغم أن معناها كاريتي العرس نتاع الضوء اللي معمولين بالفوتوفولتايك كيفاش سرقوهم؟ راهو والله تتعجب كيفاش وصلوا معنا ونحو إيه. فما اللي في الرومبوان نتاع الرابطه زيره دز عليها بكاميون العرس، دز عليها طيحها بكاميون باش ينحى البلاك هذيك، ولو كان يدخلوا الغيب تلقوهم الكل في غيب. البلديه تعمل بالمواطن ولا المواطن؟ راهو احنا عندنا حاجه، احنا كي واحد يشوف خلل ولا يشوف واحد يعتدي على املاك الدوله والملك البلدي ما يهزش التليفون ويطلب، يقول لك تقولوا قوات. هي تو هي المجتمعات نحشموا معناها المجتمع ما نحشموش المجتمعات الراقيه كلها تعمل هكاك. راهو خطر، مش ممكن رئيس البلديه والمستشارين والعوان في البلديه مش ممكن باش يكونوا شمس ويضوا على قبلي الكل. اذا كان مش المواطن هو يقول لنا بالنسبه للفواضل الهذية ونتاع البناء قاعدين يخطوا فيهم. قبل ما نجاوبوا على فواضل البناء خلينا ناخذ التليفون موجود معنا ونرجع اكيد نكملوا الاسئله نتاع ام احمد. الو على السلامه. عبير لباس، مرحبا بك خالتي جميله، شحالك؟ لاباس عليك. سؤالك لي حول الوضع البلدي خالتي جميله. خلينا نسلم على البنت خالي عدلو. تفضل. عايشك مرحبا بك. كاكا تاخذيني ديراكت ما نسلم عليه هو. عطيني ما عنديش درايه بالغسيلة القرابه. مرحبا بك يا جميل. من المفروض يلزمني نقول له عسلام. مرحبا بك يا جميل. عايشك يبارك فيك ولد خالي. اسمعني والله اني الحق بصراحه ماذا بيا نسمع فيكم على المحطات، غير قص علي التليفون طلبتني بنتي من الكويت قعدت نكلم فيها على الميسنجر. باقي سمعت البرنامج. والله بصراحه اني قداش من مره احنا نتشكوا ديما من المنتزه هذايا اللي ورانا. ماذا بينا يعملوه؟ علاش كي طلبت كارفور ما عطوهاش؟ تعرف البلايصه دي الكل زوز منتزهات ما يجوش حتى ما طلبتش يا جميل. ميساج خليها تعطي سؤالات الكل بعدين يجاوبوا. احنا ماذا بينا عملوه كارفور، عطوه كارفور ماركت، علاش احنا نقعدوا كارفور ماركت على الاقل ما طلبناش كارفور كبير. صغير برك. نعملوه يا سيدي مسرح، احنا ما عندناش مسرح، تبدا عندنا حفله تمشي نسالك الماء ذاك استاد نتاع طريق جابس، واحد يلقى كهرباء، واحد تاكسي، واحد ما يلقاش، واحد على الموبيلات، علاش ما يعملوش هذا يعني مسرح منه لدار الثقافه، يحلوها لدار الثقافه ويعملوه مسرح. اللوفاخ هذيك اللي يحطونا فيها احنا لكان يعملوه باركينج كما قلت انت باركينج يربح. كل كهرباء تدخل انت الكراهب شوفها انت في طريق برجيبه ما عادش نجم تمشي، لازمك تمشي كان بعد السبعه نتاع الليل، ماشي البقعه تمشي بعد السبعه نتاع الليل، شنو كرهبتك كل مره تتضرب من بقعه، ما يجيش حتى في شارع برجيبه كراهب الكل مصفه، كيفاش باش تتعدى كهرباء جايه من دوز وكهرباء خارجه ماشيه مثلا الطريقه ذاك للسبيطار، ما يجيش بصراحه. انا تو احنا قلقين من المنتزه هذايا نارو فيه في عجب العجب بالكل نارو فيه فيه. ما ما ما ما تنكر الشريعه في المنتزه هذايا ورانا ونرى فيهم، اني نبدا من البالكون تاع الكوجينه نرى كل شيء. واضح. عندك سؤال اخر في الوسخ؟ الوسخ في شارعنا احنا تو شارع هذايا شارع طريق جابس اللي هو يدخل الزوار الكل ويدخل الناس الكل، جي قدامي كنسيان تلقاها مثلا هذا دار ثقافه شكاير نتاع الوسخ. في كل بلاصه الزبله. معناها نحبوا نظفوه بصراحه الطريقه هذايا، علاش ما كانوا عاملين واحد في البلديه يخدم؟ زاد المجازان جينيرال. احنا شنو هيك باللي شبر نقز من من من حدالي زيت نقز تجي حدا جبانه لوطه في الطريق، ما نقز من هنا تجي في جنعونه معناها صغيره. كي يمشي يعملوا لنا الكونتير للتاكسيات يا خويا خلي المحطات تبعد مثلا قدام مجازان جنرال. بصراحه بصراحه بصراحه ما يجيش مجازان جنرال وقدامها محطه تكره كما قال هو، قال لي يلزم المواطن يخرج من المجازة بقضيته يدخل للكهرباء. هي تتعب ناس وتجي ناس من بقايا مثلا من دوز من بلايص تمشي مثلا من سوق الثلاث مسكين يمشي يطلع المحطة دوز غديك ولا يكري تاكسي. ما فيها عيب احنا كي عملنا لنا الكونتور تيجي عمل الكونتور علاش نقعد تعملي 3000 4000 2000 2500 خدم لي الكونتور. والبلدية بصراحة بصراحة يلزمها كي تاخذ قرار يلزمها تنفذ، ما تستناش المواطن لن يقول هو كلمته لا ولا ايش. واضح. عندك سؤال اخر ولا لا يزيني تو؟ شكرا لك على المداخلة، انت كنت حازمة اليوم. شكرا لك خالد جميلة. نرجع لأم أحمد فضلات البناء فضلات البناء الشرطة البلدية قاعدة تقوم بمجهودات تذكر فتشكر وقاعدين يخطوا في الناس ويعملوا لهم في محاضر وراه ما فماش واحد ولدها واحد ربيبها راه الناس كل كيف كيف. بالنسبة للفواضل المنزلية الأخرى احنا نخدموا بالمواطن بالله، علاش ما كل المواطنين علاش ما يعملوش ساشيات تتسكر ويحطوا فيهم الفواضل متاعهم ويحطوها في الحاوية، تلقي الحاوية موجودة وتلقي الفضلات مطيشة تحت الحاوية وبجنبها وقريب منها بزوز مترو. راهو هذه وعي متاع مواطنين، راهي قد ما تخدم البلدية راهي تتعب. راهو مش معناها أريتي كي يبدأ واحد مرأة تبدأ عندها 4 أولاد ولا 5 أولاد في العائلة وما هو حتى واحد ما يحرك ساكن كان هي برك هي اللي تطيب وهي اللي توصل وهي اللي تجيب هذا فطورة وتجيب للآخر فطورة وتجيب، معناها في الاخر تمشي تخدم تخدم وتتعب مسكينة وتطيح. هني أهمية وضرورة العمل التشاركي ووعي المواطنين. هني أكيد احنا معناها الناشدوا المواطنين متاعينا باش يكونوا عندهم درجة من الوعي. راهي الفواضل المنزلية وقت اللي نطيشوها في النهار تو تخرج مرات تنظف في الصباح وتجيب عندها فاضل متاع كسكسي ولا مقرونة تحطه في الحاوية وتكبه مباشرة في الحاوية. شنو اللي يقع مع الرطوبة والحرارة نتاع الطقس نتاعنا ما يجي الكاميون يهزها في 10 نتاع الليل كان تبدا انتشرت التعفنات في الشارع الكل. يمكن هذاك زاد سبب للكلاب السايبة اللي حكيت عليها أم أحمد. أكيد تو الكلاب السايبة، الكلاب السايبة راهي ماهيش شغل البلدية وحدها، راهي فيها شغل نتاع حرس بلدي وشرطة بلدية وناس يستعملوا الكرتوش. مش الناس كل تنجم تستعمل الذخيرة. احنا اللي اي مكان تلقوا فيه كلاب سايبة ومتجمهر فيه ليلا او نهارا عملونا عريضة. رانا ما نجموش احنا وحدنا نقولوا برو دورو في قبل كل وقت راهو يقتلوا بالسكتور بالسكتور. مقاومة الكلاب السايبة راهي تكون بالمنطقة والمنطقة محددة مسبقا ويعلموا بها امنيا وعسكريا باش الناس بتعرف في وقت كرتوش تو ما يجيش كرتوش يضربوك ما يجي وما يجيش الناس ما زالت تمشي في الشارع هذاك حتى يلزم فما وقت معين. حدونا واكتبوا يا ولادي اخسروا الورقه ب 10 فرنك من المكتبه واكتبوا ورقه وحطوها قولوا للبلديه راهو النهج الفلاني يعاني من الكلاب، راهو النهج الفلاني يعاني من الظلمه، راهو النهج الفلاني فيه على ضوء ما تكتبوا لنا انتم. يولي عندنا احنا الوازع والدافع باش نتصرفوا، ما كانش احنا نولوا احنا من هم المتسلطين. واضح. به خلينا نمشوا لنقطه اخرى كانت طرحتها ام احمد. اي اللي هي ترقيم البلدي للديار. الترقيم البلدي هو مكلف به مقاول والواقع قلنا لها خاطر تقول لك جيرانها عندهم ارقام هي ما عندهاش. هي هو شنو اللي صار فما ناسك اللي عندهم ارقام قديمه يحبوا يحافظوا على الارقام نتاعهم. اي المقاول المره الاولى اخطا ولا يلصق معناها بما انه تحلوا 3 بيبان من الجهه اللي صار جدد يولي هو يلصق هني الرقم هذا اللي كان رقم 12 يولي رقم 17. قال لك الناس لا عندنا مراسلاتنا كل شيء اقترحنا عليه باش يعمل 12 و12 مكرر و12 مكرر مكرر المكرر بيس و باش الديار اللي قديمه تحافظ على ارقام. ايوه لان احنا فعلا راهي الطفره اللي عندنا في المعمار راهي شيء كبير. معناها حتى اللي كان عنده باب تاع داره بركه عمل باب دار وباب جراج وزوز حوانت ومهكا وخرج دار الولدة وعمل أيوة. وبيع بلاصه هني هني يلزمنا نتفاهموا وفهمنا المقاول وان شاء الله يتدارك معناها الاخطاء هذه كلها. واحنا معاه ان شاء الله اذا كان البلديه مستعده وعندها بنك معلومات في الانهج وفي الارقام وان شاء الله معناها يصير الخير. يعني مهم بالنسبه ليهم تقولك حتى مراسلتنا ما يجي قد وصلنا. طبعا مهم جدا. طبعا لا مهم جدا على خاطر توا واحد عنده صغير باش يعمل كونكور يبعثوا له يضيع ما يوصلوا له ما توصلش الرساله نتاعه. هاي ليش هني نقول لك اني من روحي. كان المرحوم عمر زغدود هو اللي فرق في الاوراق نتاع الضوء في النزله. يعرف الديار الكل. من مرض عمر وتوفى الله يرحمه ما جتنيش ورقة تعضو. ما جتنيش حتى ورقة. واني انسان ما نتذكرش ربما منغمس في العمل البلدي هذايا اكثر من اللازم. ما راني الا تلتلت ولت مئات. عليه سألت مراجعة خيمة جي ورقة الضوء ما تقولي ليش عليه. قلت لي ودي والله ما جتنا حتى ورقة. ومشيت تشكيت للستاج وهم اخذوا من عندي الرقم باش تولي اللي معناها يعلموني على الاقل. دونك انت اليوم اكثر واحد حاسب مشكلته ام محمد. طبعا طبعا بالتالي يلزم التدخل. طبعا يعني. طبعا خلينا يظهر لي عملنا جميع نقاط اللي مازالت مدام جميله اي اللي اقترحتهم ام محمد الكل جاوبنا. لا بالنسبه للمدام هذيك نمشوا لخالتي جميل باه سيره القرابه هني كانت نسينا حاجه دونك انت باش لا ما يسالش ما احنا ما احنا حتى كان هي ما هي قريبتي حتى كان نزلت عليها شويه اكثر من الاخرين مش هي زاد كانت صعيبه شويه قالت يلزم الناس تكون مفروض على مدرج اي تو احنا ما نحبوشك الزجر ذاك القوي. العصا والجزر العصا والجزر اللي نحاولوا احنا دائما نحاولوا لكن اذا كان استنفذنا جميع الطرق نحكم القانون. اما احنا رانا ماناش عصا غليظه مسلطه على المواطن لان احنا نخدموا في المواطن احنا متطوعين. احنا راهو ما لزنا حتى حد باش نخدموا الخدمه هذه الا ان احنا تطوعنا. وقت اللي احنا تطوعنا مش معناها احنا متطوعين باش نجوا نعملوا ديكتاتوريه على المواطن. لا ماذا بينا احنا المواطن هو يشعر بينا ويعاوننا المواطن. هات ما نمشي نجاوبوا على خالتي جميله. نعاود نجاوبوا على مدام جميله. قالت اولا على منتزه الفردوس عطت برشا اقتراحات. قالت انه كان فما شركه طلبت ان هي تنتصب في البلاصه هذيك ولكن منعتوها. حقيقه احنا ما سمعناش. مش حقيقه. انا قلت لك من بكري احنا مرحبا رحبوا بكل مستثمر كان تونسي ولا اجنبي ويجي ويطلب. عندنا منتزه هذايا نتاع الفردوس اللي هو 27 هكتار. هو راه مش كان خالتي جميله قد شكت منه كان عندنا برشا نداءات لكن اي لكن ايش نعملوا نحوشي من الخريطه ونحطوه في نابل. لا مش نحوشوا اي مالك يجوك باش نستغلوه. نستغلوه باش نستغلوه. امكانيات البلديه لا تسمح. احنا لو كان البلديه عندها امكانيه راهي عملت فيه بيسين كبيره وراهي عملت فيه ملهى نتاع اطفال وعملت فيه نقاط معناها نتاع ادارات وراهي عملت الامكانيات ما تسمحش. ولذا احنا طالبين من المستثمرين باش يدخلوا معنا في الشراكه وهو يزمعوا فيها. اي واحد يقدم وطلب في شراكه في المكان هذايا ولا في مكان اخر احنا رانا مستعدين واحنا مستعدين لاي استثمار في قبل. واي حاجه فيها استثمار راهو ما نعرقلو حتى واحد. واضح. اذا كان الا اللهم اذا كان القانون لا يسمح. اما احنا رانا بالعكس اللي يحب يعمل كلينيك يتفضل نقول له حل. اللي يحب يعمل متجر كبير يتفضل نعمل نقول له حل. اللي يحب يعمل سوق نقول له حل. اللي يحب يعمل بيسين نقول له حل. اكثر من هذا ما نعتقدش اذا كان البلديه معناها جات راح عليها حد قالت لا ما سمعتش يعني. بصراحه احنا المجلس بنخدموا بكل شفافيه. واذا كان اقترحوا علينا حاجه باش نعد مروها في جلسه وتحضر لها الناس الكل ويسمعوا. اذا كان فما واحد يقول تو راهو اني حضرت في جلسه انا طلب منكم فلان ولا فلتان حاجه وانتم ما نفذتوش والله تفضلوا. حكيت زيادة على مشكل يقولك الفضلات قدام المحلات اللي بجنب دارها اللي هي في طريق جابس، وتقولك أنه الطريق هذايا يهز الزوار الكل والناس الكل تتعدى من الطريق هذايا، وغير لائق أن يكون قدام المحلات فما أوساخ وفما برشا حاجات. نعرف نعرف نعرف اللي هو صحيح. أولا احنا النقص في اليد العاملة، احنا اللي يمرض في البلدية ما نلقوش باش نعوضوه، اللي يموت ما نلقوش باش نعوضوه. تعرف الانتدابات مسكرة. ربما إن شاء الله في العام الجديد إن شاء الله تتحللنا شوية انتدابات، ولا تتحللنا بيبان كيفاش النجمو. وكان وعدونا بشركة نتاع نظافة في صفقة إطارية كنا معولين عليها فعلا، وكانت باش تبدأ في مارس الاتفاق أنها تبدأ في مارس، لكن شوفي تو احنا وين وما خدمتش. ان شاء الله على الاقل نشوفوها في اخر 2019 او في اول 2019. ان شاء الله والله كان جاتنا الشركه هذه ولا لقينا مخرج اخر. راهو وقبلي رانا تعتبر من انظف البلديات في الجمهوريه. باهي نمشوا خاطر الوقت قاعد يزرب فينا على الاخر. سي فوزي فما مشكل كان يعني طرحوه عديد المواطنين، وهو يقول لك المحلات قاعد تستغل في تريتوار، يعني في الارصفه مانيش لاقيين كمواطنين وين نمشوا، كان هبطنا الطريق دونك فما خطر باش تضربنا الكراهب، كان طلعنا فوق تريتوار ما عادش نلقوا وين نمشوا، الكراسي محطوطه لبرا، القهاوي منصوبه في الارصفه، فالبلديه ما تتدخل اليوم. باهي احنا في نطاق تسهيل حركة المرور في مدينة قبل قلنا احنا نخرجوا المحطات هذوما الاول، قلنا نعملوا مرفق سيارات، خطر تو تجي تلقي واحد حاط سيارة فوق المادة وافضل من يحطها تروزيام بوزيسيون ولا دوزيام بوزيسيون في الكياس يعمل بها كارثة، ورغم انها ما تجيش سيارة فوق المادة لكن احنا قابلين على مضض حتى لينا نهيئوا الاماكن اللي ممكن تاخذ السيارات. وقتها التجار ما كيدوناش ما كيدوناش. اذا كان ولا تو انت تجي تلقي محل عمل قدام حانوته اربع قجوات في الكياس، راح قجوات ما انت الكراسي على لا حاطهم في الكياس في الكياس مش فوق المادة حطهم في الطريق. سي فوزي سامحني ناخذ تليفون يجينا من ثامر. مرحبا بك يا ثامر. الو على السلامه اختي عبير. مرحبا بك الكريم في الفوزي سوف. مرحبا بك. تكلم فينا من رابطة. هيا سير من فتره الرابطة. اي اهلا وسهلا بك. تسالك يا ثامر. اسالي اختي عبير. انا على مستوى النظافه البلديه مش باخت تجاوب معانا على منطقتنا، يعني مثال ساعات الاربع ايام جينا مره اي مثال يعني وتتكاثر مثل الأوساخ مثال في الشوارع في الطرقات يعني يسبب يعني مشاكل كما كنا نحكم بكري في الحيوانات وفي الروائح الكريهة. ماذا بينا يعني يشوفونا حل النقطة هذه. وزيد على هذا مثال عندنا الإضاءة تربط ما بين طنبار والرابطة، لو عندنا مثال سلامبا يقرف في الليسي وعلى أبواب فصل الشتاء يعني ماذا بينا يعني عندنا برشا فوانيس مثال ما تخدمش. يشوف لنا اللي لهم حل مثال رؤساء البلديات ويعني ومشكورين معناها على البرامج نتاعكم بارك الله فيكم. واضح. شكرا لك يا ثامر على التدخل نتاعك. دونك نكملوا ساعه في مشكل تريتوار وناخذوا في ساعه في ساعه ثامر. بالنسبه للتريتوار والله المشكله بسيطه ان شاء الله. وكنا حضرنا حمله غير اننا ارجعناها حتى لنعملوا هالمحطات، ارجعناها باش بعد ما نخلوش عذر لاي معتذر، ما نخلوش حتى واحد كيفاش يعتذر، خاطر قلت لك مش العمليه على الاسباب الاول وبعد العمليه مش في التروتوار برك. تجي قدام حنوته في الكياس الطريق العمومي اللي ما عندهاش حق في اشغالها اصلا يحط لك سنادق معناها ما تحبسليش كرهبتك هنا. هو كيف يحبسوا له الكهرباء يسكروا عليه والكهرباء ما عندهاش وين تحبس، يلزمها تحبس فم. واحنا والمار اللي يمشي على رجليه ما عادش يقل تروتوار وين. شوف شكون حاط طواول وكراسي يخدم بيهم في وسط اثنين. اي القهاوي اي نعم هذوك بتعرف كيفاش خاصة يستغلوا الأوقات اللي ما فيهاش شرطة بلدية ويحطوا كراسيهم نهار الأحد والسبت العشية وقت اللي يعرفوا ما فماش وفي الليل. اي وفي الليل واحنا ما زلنا لحتى الافكتيف نتاع الشرطة البلدية مركز شرطة بلدية في خمسة أعوان بالله الخمسة أعوان هذونا معناها دراوق قدوي مشي تلفتوا يمشوا يخدموا في جنعور ولا يخدموا في النزلة ولا في النزلة الجوفية ولا يخدموا في طريق جابس ولا يخدموا في وسط الفهاش. لكن زيدا خليني نقولك حاجة سي فوزي انه ينجم هذايا زيدا يخليهم هم يستهينوا بالوضع ويتمادوا. انا قلت لك ان قاعدة الدولة قاعدة ان شاء الله تسير في طريقها للديمقراطية والحقيقية وتصير ان شاء الله في طريق الحكم المحلي هذاي. باه هات نمشي لاسئله ثامر زوز لانه ما حدش بالرسمي وقت. خلينا يقولك اول اشكال انه رفع الفضلات ما هوش قاعد يصير بصفه جيده وان البلديه قاعده تجي كل اربع ايام يقولك الفضلات قاعده منتشره قاعده تشوه القريه. والسؤال الثاني يقولك الاضاءه اللي تربط بين الرابطه والطنبار خاصه وانه نعرفوا انه الرابطه والطنبار عندهم كوليج وليسي دونك كلهم يقروا في نفس البلاصه والبلاصه هذيك فيها غوب وما فماش اناره وجاي شتاء وباش يظلم على بكري والصغار يبدا يروحوا في وقت يبدا مظلم دونك بالنسبه للرفع الفضلات في الرابطه نعتقد انه المبرمج نهار بعد نهار وقاعدة العملية تصير كاكا. إذا كان يقول لك ماشي قاعدة تصير. إذا كان ما صارتش كاكا احنا سنتابع ذلك. إن شاء الله معنا نتابع ونشوفوا علاش. لأن تو لو كان بإمكاننا أراه كل يوم رفع الفضلات. لكن حسب الإمكانيات والقدرة نهار بعد نهار. ونشوفوا علاش. إذا كانت تبقى نهارين ولا ثلاثة ما تتهزش. درا يخدم الرابطة مثلا شطر يخدم الأسبوع الثلاثة أيام النهارين هذونا ونهار ضايا وشطر يخدمه بعد نهارين أخرين معناه فهمتي ينجم يكون قسمها معناها ينجم يكون معناها خاطر زاد راهو احنا ياسر الكم مهول وتعرفي الساعات نتاع العمل نتاع الحظاير ما متتجاوزش أربع ساعات أنا ضايا رأي فيه اتحاد شغل وفي نقابات وفي تنسيقيه وفي واضح. نمشي للسؤال الثاني. بالنسبه للسؤال الثاني بتاع الاناره ان شاء الله راهي تكون الاخت هاله بن محمد تسمع فينا تو واذا ما تسمعش فينا ونعتقد لا نبلغوا لها طبعا واذا كان هي تسمع فينا النهج اللي فيه رئيس مركز البلديه رئيس مركز شرطه البلديه هذايا كان تاع الرابطة مشينا شفنا المرة اللي فاتت لقينا فعلا زوز انبات مكسرين وطلبنا باش يصلحوهم درال كانوا في عهدة المقاول حرسوه خليه يصلحهم وإذا كانوا مهمش في عهدة المقاول بالله تتفضل الأخت هالة مشكورة تبعث لهم الفريق متاع البلدية ويصلحهم وإحنا رو عندنا أحسن فريق بالنسبة للكهرباء راهو من احسن الفرق الموجود احنا ان شاء الله باش نتابع معاك الموضوع هذا ان شاء الله نتابع معاكم يعني كبلديه ومرحبا بملاحظات المواطنين الكل احنا زاد باش نعتذروا من الناس اللي ما نجمناش ناخذوهم معنا لليوم لانه الوقت قاعد يجري بينا ولكن خليني نشكرك سي فوزي يوسف مستشار رئيس لجنه الاشغال والتهيئه العمرانيه ورئيس لجنه المرور ببلديه قبلي وخلينا الكلمه الختاميه والله انا الناشد المواطنين والمواطنات إذا كانت تحبوا بلادكم نظيفة احترموا التوقيت نتاع إخراج الفضلات المنزلية وما تخرجوهاش في النهار واحترموا أن الأكل راهو عنده حرمة خاصة حطوه في ساشي مسكرة وماذا بينا إذا كان تعملوا معناها ساشيات نتاع الأكياس هذه نتاع الفواضل وتعملوها مسكرة باش تمنعوها من القطاطس ومن الكلاب ومن التعفن وراهي تبقى لكم الحاوية نظيفة وإن شاء الله احنا قاعدين نخدم تو مع تدعيم تحميهم زيادة من الناموس وخاصة انه ايه؟ مرض اللاشمانية الجلدية قاعد يهجم على احنا قاعدين تو عندنا مع التدعيم عندنا الحدائق معناها وكل ان شاء الله زاد عندنا مشروع نتاع البارك اللي قاعدين نحضره في لافاج نحضره لافاج باش يعود الحاويات والكميون وحتى الكميون كيتعدى من حذاك نتاع الكاميون نتاع الفواضل هذاك تعرف على الفواضل كي تعدى من هذاك يخلي ريحه في الكياس ماذا بينا حتى هو ابو زيد هذيك بكتيريات ومرض للخدامه وللناس حتى العامل زيد راه مواطن رانا دخلنا على الحمد لله عندي ما عنديش ما نقول معناها احنا رانا قاعدين نرجعوا فعلا فعلا وان شاء الله بحول الله كل شهرين ثلاثة تلقوا عنا تطور في البلدية إن شاء الله. شكرا لك على حضورك اليوم معنا وعلى إجابتك على كل الأسئلة اللي جتنا اليوم وإن شاء الله تكونوا حاضرين معنا كبلدية قبلي في نهار اثنين الجاي وتكون أسئلة جديدة وإجابات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا بكم. شكرا لكل من تفاعل معنا.